إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا أصدقائي هذه الليلة أن يكون ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على قسم التعليم والشباب. أهلا وسهلا يا أستاذ سيد. أهلا بحضرتك سامونا، وأهلا بمستمعي الإذاعة الأم، الإذاعة الرئيسية، البرنامج العام. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، اسمح لي والبطل في برنامجنا هو المكان إني أبدأ حوارنا بسؤالي عن مكان مرتبط في ذهن حضرتك ونفسك بذكريات الطفولة والسنوات الأولى. إيه هو هذا المكان؟ المكان الطفولة والذكريات هي قريتي في صعيد مصر اسمها بني غالب، ده تبع مركز أسيوط ومحافظة أسيوط، وده اللي أنا نشأت فيها وتعلمت فيها بداية من الكتاب والمرحلة الابتدائية، وإزاي أنا حفظت القرآن في أجزاء كبيرة في سنوات مبكرة جدا، يمكن قبل ما أروح المدرسة في سن يمكن الخمس سنوات كنت حصلت على أجزاء، يعني حفظت حوالي أربع أو خمس أجزاء قبل ما أروح أولى ابتدائي. ودي أعتقد إن هي دي البداية الحقيقية، إن أنا بدأت بالكتاب وتعلمت القراءة والكتابة قبل الذهاب إلى المدرسة، ودي كان من أسرار اعتراضي شديد على إلغاء الكتاتيب في مصر. أستاذ سيد، مصر كلها جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، يا ترى هناك مكان مميز جدا جدا بتحبه في مصر، إيه هو هذا المكان؟ المكان المميز اللي أنا بحبه وما زلت مرتبط ومتعلق به بشكل كبير جدا هي محافظة أسوان، البلد الجميلة، البلد العظيمة، البلد الهادية، البلد السياحية، ناسها الحلوين، ناسها الطيبين. أنا يمكن ارتبطت بأسوان في بداية عملي الصحفي يمكن في 91 لما كنت بغطي أخبار هيئة قصور الثقافة، ولما كان في هيئة قصور الثقافة وكان في عمالقة وكان برئاسها الراحل حسين مهران، الرجل اللي كان دايما بيفكر كل فترة وفي كل وقت على مشروع ثقافي جديد، كان في نشاط لا مثيل له في هيئة قصور الثقافة. فعاصرت مهرجان أسوان للفنون الشعبية والاستعراضية، النشاط الثقافي المرتبط بالسياحة في أسوان، فده كل هذه الأشياء خلتني أحب أسوان. كمان منساش إن أهلها الناس الطيبين، الناس اللي بمجرد ما تشوفيهم تحبيهم وتحبي التعامل معهم. حتى لما عملت مشروع القوافل التعليمية اللي بتجوب المحافظات مراجعات نهائية مجانية من خلال وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وهو مشروع قومي كبير جدا. أنا من أول المحافظات اللي أنا يمكن زرتها السنة دي هي محافظة أسوان، وذهبت إلى نصر النوبة بالقراها اللي كان فيها حياة كريمة، رحت توشكا وبلانا والسلام، يعني في قرى كتيرة جدا في نصر النوبة وناسها طيبين وولادها بيسعوا دائما إلى العلم. فمكان بحبه وتحية لي ولأهله من كل قلبي. أستاذ سيد، هناك مكان مرتبط في نفس حضرتك بمهمة عمل خاصة، مهمة عمل رحت فيها هذا المكان وكان أول مرة تشوفه من خلال عملك، إيه هو هذا المكان؟ في أماكن كتيرة قوي ارتبطت بيها من خلال العمل وكنت بذهب ليها لأول مرة، زي ما قلت لسيادتك برضو أسوان، كنت ارتبطت بيه شمال سيناء والعريش ارتباط كبير جدا في مهنة العمل بتاعتي، وعملت تغطيات كبيرة جدا. كمان كان أول محافظة بدأت بها القوافل التعليمية في مصر، حتى احنا كان لنا محطات كبيرة جدا في شمال سيناء مع القوافل التعليمية، وفي الأحداث الكبيرة اللي كانت بتحدث في شمال سيناء زي العملية الشاملة وإغلاق المدارس، كانت القوافل التعليمية لعبت دور كبير جدا على مدار 4 أسابيع في حل مشكلة الثانوية العامة في شمال سيناء، لدرجة ان احنا كمان بدل المراجعات اللي احنا عملناها في جامعة العريش، لا ده احنا كمان تركنا مادة علمية لأبناء العريش، واحنا تعرضنا كمان لأحداث كتيرة وأحداث جميلة في هذه المحافظة. عشان كده شمال سيناء ليها جواها كتير وحب فيها، ودايما بتذكرني بوطنية أبناء مصر ومحبين مصر من أبناء الجيش والشرطة. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي، هناك مكان خارج مصر يحتل في نفس حضرتك مكانة خاصة جدا، إيه هو؟ ارتبطت يمكن المكان اللي أثر فيه وارتبطت به ارتباط كويس هو مدينة فرانكفورت في ألمانيا، البلد الهادية، البلد الجميلة اللي ناسها حلوين برضو وناس هاديين، بلد لاحظت فيها ان كل شيء منظم، كل شيء جميل ومحدد، يعني الاحترام المواعيد بشكل كبير جدا هناك. انا لاحظت تقديس الوقت وتقديس المواعيد حاجة مهمة جدا. الحاجات اللي لفتت نظري في فرانكفورت التعليم الفني ونظام إدارة التعليم الفني اللي موجود هناك. أنا رحت مدرسة تعليم صناعي كانت كهربائية، مدرسة كهرباء، فروحت هناك فلقيت إن الإدارة بتاعتها تتبع مجلس المدينة وليها مجلس إدارة، والمجتمع ليه دور كبير جدا في إدارة المدرسة، مش مجرد المدرسين ولا المديرين فقط، لا المجتمع ليه دور، وارتباط المهنة بتاعتها باحتياجات سوق العمل. أستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي، هناك مكان شفت فيه فكرة إيجابية جميلة جدا مطبقة، وكعادة كل المصريين دايما لما بنشوف حاجة حلوة خارج بلدنا بنقول يا ريت تكون في مصر، إيه هي الفكرة وإيه المكان؟ الأماكن اللي أنا شفتها ووجدت فيها حاجتين جمال أتمنى أن أنا أنفذهم عندي في مصر كان في إيران. أول حاجة أن هم متميزين جدا في موضوع النقل العام، لو الإنسان عايز يروح شغله مبكر وفي المواعيد المحددة يركب النقل العام، لو عايز يتأخر يركب عربيته أو سيارته الخاصة، فهناك النقل العام ليه طرق خاصة بيه، ما فيش حد بيدخل جوه الطرق الخاصة بالنقل العام، ليه مواعيد تقدر تظبط الساعة بتاعتك على مواعيد الأوتوبيس اللي هو جاي وحسب الخطوط بتاعته، ما فيش تداخلات كمان ما بين الخطوط. الحاجة التانية اللي أنا لاحظتها في إيران وأتمنى إن هي تكون في مصر، وهي يمكن الظروف المناخية يمكن في إيران والتضاريس إيران يمكن مختلفة شوية عندنا، إنما إحنا عندنا مساحات برضو زي إيران، إننا هم هناك المناطق الجبلية عملوها في شكل مصاطب وزرعوها كلها يمكن فاكهة في جبال بارتفاعات كبيرة جدا، وكان وبتنقل الفاكهة دي بالتلفريك. أستاذ سيد، سؤالي ده عن مكان يرتبط في نفسك برائحة مميزة جدا. المكان اللي ليه ريحة طيبة وأنا دايما بكون أحب إن أنا دايما أكون فيه وأرتبط فيه هو بيتي وأسرتي ومنزلي، وأحب دايما إن أنا أكون موجود في البيت حتى لو تأخرت في العمل بكون في تشوق كبير جدا لبيتي والأسرتي، وأحب إن أنا أعيش معهم وقت، وإن كان الشغل بياخد مني وقت كتير جدا من وقتهم ومن حبهم، ولكن أحب أقول إن وقفتهم معايا وريحهم الجميل وحبهم ليا هو من أسرار نجاح عملي. أستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي، لو جه لحضرتك ضيف من خارج مصر بتكون حريص جدا تاخده فين؟ ايه المكان اللي تحب ان هو يشوفه في مصر؟ والله لو انا اتكلمت على الاماكن انا احب اودي فيها ضيف في مصر، يمكن مصر هتكون فيها اماكن كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ويمكن من الدول المميزة يمكن في العالم كله، مش هي عشان بلدي، لا هتقدري توديه الأقصر وأسوان، توديه دي الأماكن الثقافية اللي فيها أثرنا وفيها عظمة المصري. لو انت وديتيهم في المدن الحديثة المميزة والشواطئ المصرية الجو، احنا اتكلمنا على شرم الشيخ، اتكلمنا عن الغردقة، اتكلمنا عن العين السخنة، اتكلمنا على مطروح، على الساحل الشمالي، مطروح واجمل مياه مصر في البحر المتوسط موجودة في مطروح. فمصر مليئة يعني اشياء كتيرة جدا، يعني حتى مصر تتميز بالآثار الإسلامية والآثار القبطية وحتى الآثار الرومانية، يمكن من أكثر البلاد اللي فيها إسكندرية، ما ننساش إسكندرية وتاريخ إسكندرية واللي بيعرخوا به لمصر. ففي أماكن كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، احنا لو قعدنا نتكلم على أماكن في مصر مش هتقدره تحصريها ولا حد هيقدر يحصر جمالها من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب. فمصر كلها خير وكلها جمال وناسها الحلوين وأماكنها الحلوة وتاريخها الحلو ونفسها الحلو. أخيرا الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مكان لم تذهب إليه بعد وتتمنى أن تراه؟ من الأماكن اللي أنا يمكن بقرأ عنها كتير وبحبها كتير ونفسي أروحها وأشوف الكوكب الجديد، الكوكب اللي دايما بيطلق عليه كوكب اليابان بسبب التطور اللي موجود فيه، بسبب النظام اللي موجود فيه، بسبب الناس اللي بتحب أعمالها، بتحب بلدها. عايز أشوف التقدم الكبير جدا اللي فيها، عايز أشوف الحياة اللي فيها الجميلة، عايز أشوف الغرائب اللي بيعملوها من إنجازات في الإنتاج. فأمنية عندي إن أنا أروح اليابان وأشوف الشعب الياباني عايش إزاي، والناس اليابانيين اللي بيقدسوا العمل عايشين إزاي في حياتهم اليومية. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على قسم التعليم والشباب. شكرا على هذه الرحلة الجميلة اللي حضرتك أخذتنا فيها من يعني الأماكن والبشر الكثير، ودتنا من أول محافظة أسيوط لأسوان لشمال سيناء والعريش وحتى فرانكفورت ألمانيا ثم إيران. كل الشكر لحضرتك وكل أمنياتنا بالتوفيق. شكرا لحضرتك وأستاذة منى، شكرا للإعلام المصري، شكرا للإذاعة المصرية اللي لينا لها تاريخ كبير جدا في الإعلام واللي خرجت نجوم الكلمة المسموعة والمرئية. شكرا لمستمعي البرنامج العام، شكرا ليكم وشكرا للأستاذة منى، وكل عام وأنتم بخير باقتراب موعد عيد الأضحى المبارك. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.